بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله: القسم الثالث من أقسام التحمل الإجازة، وهي مصدر وأصلها إجوازة، تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت ألفا، وحذفت إحدى الألفين إما الزائدة أو الأصلية بالنظر لاختلاف سبويه والأخفش لالتقاء الساكنين فصارت إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فذكر الإمام الحافظ ابن عراقي رحمه الله تعالى في ألفيته التي نظم فيها مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث، ذكر في هذا الباب في بيان خير كيفية التحمل القسم الثالث من أقسام التحمل، وهو الإجازة، بعد أن ذكر النوع الأول والقسم الأول وهو السماع، وهو أرفع الصياغ وكيفيات، ثم ذكر بعده العرض، وفرع على ذلك تفريعات ثمانية أو ثمان، وأشار إلى اختلاف الوارد بين العرض والسماع، وأيهم يقدم. هذا في الحالة إذا انتهيت بها انتهت به. ثم ذكر القسم الثالث والإجازة. وجه ذكر الإجازة هنا قبل غيرها، لأن بعدها تأتي المناولة، ثم المكاتبة، ثم الوصية، ثم الإعلان، الإعلام، ثم الإجازة. فالمناولة مقرونة بالإجازة، فإن صارت مناولة دون اقترانها بالإجازة فالإجازة أرفع منها، فهذا وجه تقديم الإجازة عليها، إن الإجازة القسم الثالث، ثم الرابع المناولة، ثم الخامس المكاتبة، السادس الوصية الإعلام، السابع الوصية، والثامن الوجاب، والثامن الوجاب. فإن خالت المناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة، الوجادة لا تكون بالإجازة، عن الإجازة فالإجازة أقوى. إذا اقترنت المناولة بالإجازة كانت أقوى، لكن عند ذلك نحتاج أن نعرف الإجازة. إذا اقترنت المناولة بالإجازة فهي أرفع من الإجازة المطلقة لوحدها، وعندها نحتاج إلى أن نعرف الإجازة أيضا، لهذا قدم ذكر الإجازة. واستهل السخاوي رحمه الله تعالى شارح الألفية بالكلام على الإجازة قبل ذكر معناها من ناحية الصرفية، قال: هي مصدر، الإجازة مصدر، أصلها إجوازة. قوله أصلها إجوازة يظهر في نظر الله أعلم، لأنه أجاز أصل فعل إنجاز يجوز، جوزا هذا الأصل في المصدر، ومجاوزة هجاز أصل فعل جاوز بالواو. إن فتح الواو وتحرك ما قبله فقلب ألفا صار جاج، فهو فعل معتل العين، لأن الفعل يعني يوزن على بحرف الوزن هي الفاء والعين واللام، الفاء أوله والعين ثاني والثاء واللام ثالث، فهو معتل العين جاز، معتل العين يسمى أجوف عند الصرفيين، أجوف أصل الفعل جاز، لكن أجاز هو الأجوف المزيد، زيد فيه الهمزة، همزة التعدية، صار فعل أجاز. أصله أجوز، أصله أجوز، أصله أجوز، لأن أصل فعل وزنه فعل جاوز، زيدت فيه همزة التعدية أفعل أجوز، أجوز. فاستثقلت الفتحة على الواو فنقلت إلى الجيم، أجوز، فتحة الواو نقلت إلى الجيم صارت أجوز، سكنت الواو تحرك ما قبلها بالفتح فقلبت ألفا صار الفعل أجاز، أجاز، واضح؟ وزن أفعل يفعل مصدره إفعال، إفعال، أفعل يفعل إفعال، أكرم يكرم إكرام، أحرم يحرم إحرام، فأجوز يجوز إجواز، إجواز، هذا هو المصدر، واضح؟ إجواز. الواو مفتوح ولا لا؟ فتحته نقلت للجيم، نقلت للجيم، صار الواو ساكنة وانفتح الجيم قبله فقلب الواو ألفا، واضح؟ صار عندنا ماذا؟ إجاز، ألفان، ألف إجواز وألف الواو التي انقلبت، واضح؟ فعوض عن الألف بالتاء صارت إجازة، صارت إجازة، واضح؟ فما ذكره السخاوي في قوله إجوازة، التاء هذه لا محل لها، إذا أبقيت الواو التاء لا تأتي، لأنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، لا يجمع بين بدل والمبدل منه والعوض والمعوض عنه، وأصله هنا إجواز الواو، نقلنا حركتها إلى الجيم فسكنت فانقلبت ألفا عوض عن الألف بالتاء فصارت إجازة، مثل وعد يعد وعدا وعيدة وليس وعدة، وعد يعد وعدا وعيدة، فإذا أبقيت الواو لا تأتي بالمعوض عنه، وإذا حذفت الواو عوضته بالتاء، عيدة، عيدة، فهو قوله هي مصدر صحيح، وأصلها إجواز، أصلها إجواز، واضح؟ وصارت إجازة، إجوازة، إجوازة، ها؟ يصحش إجوازة، أنا إيش قلت؟ إجوازة، أوضحت أنا، لم تنتبه. التاء إذا قلنا إجوازة، إيش قلنا؟ ما نقول ماذا؟ جمعنا بين التاء، من جبناها؟ الألف، ها؟ الألف، عوضنا بها الألف، إذا نزعنا الألف وجبنا بالتاء، هنا موجود الواو والألف والتاء، واضح؟ إيه بعد التعويض نذكر. مفهوم؟ واضح؟ قد يقول القائل هذا مصدر المرة الواحدة. مصدر المرة الواحدة إذا كان نفسه يدل على المرة الواحدة فإننا نقيده بالواحدة. واضح؟ مصدر المرة الواحدة وزنه مفعل. وزنه مفعل. فإن كان المصدر نفسه يتعرض للإعلال فتوجد في مصدره مفعلة، مصدر المرة الواحدة مفعلة. فإذا كان أصل المصدر فيه التاء فعند ذلك لا نستطيع أن نميز بين أصل المصدر والمصدر المرة الواحدة، واضح؟ فهنا نضيف واحدة. أقول جلس جلسة، واضح؟ جلسة واحدة، لأن مصدر الجلسة هو ماذا؟ الجلوس، مصدره الجلوس. فإذا قلنا جلسة أصل المصدر يدل على المرة الواحدة. أما إذا كان المصدر نفسه يأتي على وزن فعلة كوعد يعيد عيدة، إذا أردنا أن نأتي بمصدر المرة الواحدة مما كان وزنه على فعلة نضيف إليه واحدة، واحدة مثل أقام يقيم إقامة، استقام يستقيم استقامة، أصله يدل على مرة واحدة. فهنا إذا أردت المرة الواحدة أضفت قلت واحدة، واضح؟ مثله هنا، فقوله أصله إجواز، إجوازة، التاء هذه لا محل لها، نقول أصله إجواز، أفعل يفعل إفعال، واضح؟ كأقام يقيم إقامة أصله إقوام وفعل به كما فعل بهذا، مثل أجاب يجيب إجابة وليس إجوابة، واضح؟ فهنا إجواز، نقول إجواز، فتحت الواو، نقلنا فتحة الواو إلى الجيم وسكنت الواو فانقلبت ألفا فاجتمع عندنا ألفين، واضح؟ ساكنين، حذفنا أحدهما وعوضنا له بالتاء على القاعدة، واضح؟ قال تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، والله ما لست من يخطئ عند السفارة، يعني يقول أخطأ، لكن من ناحية الصرفية سيرا على القاعدة الصرفية لا يقال، على القاعدة الصرفية لا يقال، لكن قد يكون النسخة، ما فيش نسخة ثانية، قد تكون النسخة الثانية ما في التاء مربوطة، أو يكون الخطأ من الناس. نعم. قال تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت أليفا وحذفت إحدى الأليفين اللي هي إما الزائدة أو الأصلية. ما هي الزائدة؟ الزائدة التي قلبنا منها الواو، إجواز تصير إجاء تن جاء إجاز إجواز. الألف الأولى أصلية منقلبة الواو، الثانية زائدة إفعال، واضح؟ يعني في الكلمة هذا وقع الإعلال من ناحيتين، من ناحية النقل وأيضا الإبدال، نقلنا حركة الواو إلى الجيم وقلبنا الواو ألفا. قال إما الزائدة أو الأصلية، خلاف بين العلماء، سيبويه والخليل أحمد الفراهيدي يقولان الألف المحذوفة هي الألف الأصلية، يقولان الألف المحذوفة هي ماذا؟ الزائدة، هي الزائدة. شيباوي وخليل أحمد يقولان الألف المحذوفة هي الزائدة، والأخفش اللي هو الأوسط يقول الألف المحذوفة هي عين الفعل، يعني الأصلية بعد الواو، شيء اللي بعد الواو اللي هي الواو قلبت إلى ألف، هي الواو قلبت إلى ألف، جاوز الواو قلبت إلى ألف، واضح؟ لهذا قال بالنظر لاختلاف سيباوي والأخفش لالتقاء الساكنين فصارت إجازة، واضح؟ يظهر أنه خطأ، أصله قوله وأصلها إجوازة خطأ، وأصلها إجواز فصارت إجازة، صارت إجازة أو إجازة، واضح؟ طيب أي الألفين محذوف؟ كل له أدلتها، يعني شيباوي والخليل يقولان المحذوفة هي الزائدة، لأن الحذف ينزل على الزائد لا على الأصلي، الأصلي دائما يبقى، الأصلي دائما يبقى لا يحذف، وإنما إذا تعرض الأصل إلى إعلال فيحذف الزائد ويبقى الأصل، لأنه لا بد من بقائه للدلالة على أصل الفعل، ولهذا قال المحذوف هو الزائد. وأما من قال المحذوف هو العين، عين الكلمة، فمن أدلتهم أنه عوض عنها إجازة، التاء من أين جاءت؟ التاء عوض عن المحذوفة ثانية الأولى على على على قول الأخفش، على قول الأخفش التاء، التاء غير موجودة أصلا، أفعل يفعل إفعال، لا، واضح؟ فجاءت التاء هذه من أين؟ زائدة، ما هي زائدة، عوضنا بها ألف، ما هو الألف اللي عوضنا عنه التاء؟ نعوض عن ألف اللي هي عين الكلمة التي اعتلت، قلبناها ألفا وعوضنا عنها بماذا؟ بالتاء، وهذا هو السائد في القواعد، وعد يعد موعدا وعدا، فحذفنا الواو وقلنا عيدة، واضح؟ وأيضا من أدلتهم أن المحذوف هو الواو، هو ألف المنقلب عن الواو لوجود ما يدل عليها، هي الفتحة، إجازة، إجازة، يوجد ألف تدل عليها، الفتحة تدل عليها، واضح؟ وبالتالي على قول سيباوي والخليل نحن الفرائض إجازة، ما هو وزنها؟ إفعالة، إفعالة، إفعالة، إجازة، الهمزة هي الهمزة إي، الجيم هي الفاء، الألف هي العين، لأنه قال المحذوفة هي الزائدة، إذن صارت إفعالة، إفعالة، على قول سيباوي والأحمد الفراهيم خليل نعم، أصله إج، أصله إجازة، إفعالة، إفعالة، واضح؟ هذا هو الأصل، لأنه الأليف منقلب عن ماذا؟ عن واو. على قول الأخفش حذفنا العين، إذن العين غير موجودة في الوزن، إذن فتكون الألف هذه هي الزائدة، فالوزن إفالة، الوزن ماذا؟ إفالة، واضح هذا؟ يحتاج تدرسون الصرف، الصرف يعني مهم، غير واضح شو غير واضح، يحتاج لا داعي للتكرار، على كل القاعدة في الوزن الزائد، الزائد تضعه كما استقام استفاع استفعل ها استخرج استفعل ألف السين التاء زائد تضعه كما وهذا الوزن والمنقلب المنقلب عن حرف تضعه بوزنه قام لا تقول فعل بل فعل لأنه أصله قوام الواو قلبنا ألف أما إذا حذفنا فتحذف قل أصله فل لأنه العين غير موجود قول قول لما تأمر تقول قول الواو ساكن واللام ساكن حذفنا الواو الواو هو عين الكلمة لما نزعناه صار قل بمعنى وزنه فل كيف مثل هنا إجازة إذا قلنا الألف هو العين صار إفعلة لأنه أصله إجوزة واضح؟ إجوزة أصله إفعلة إذا قلنا الألف هو عين الكلمة اللي حذفناه هو عين الكلمة وهذا زائد فيصير إجازة إفالة هذا نعم أي نعم أي. هذا يعني علم الصرف هذا علم الصرف نأخذ من علم الصرف يعني في كيف يعرف الأصل وكيف يعرف الزائد فيه قواعد فيه قواعد ينبغي للطالب أن يعني يدرسها علم الصرف في متون مختصرة في متن البناء متن البناء وفيه أسئلة 43 لأحد مشايخنا الشناقيطة مختصر في الصرف طيب وفيه أيضا دروس في التصريف الدروس في التصريف لحي الدين عبد الحميد طيب هذا مختصر هذا مختصر أيضا وفيها أيضا لامية الأفعال منظومة 114 بيت لمالك النحوي هذا فيه يعني لها شروح كثيرة وفيه أيضا مختصر العزي شرحه تفتزان هذا طيب هذا مثل مختصر تصريف للعزي مختصر نعم طيب اقرأ قال وترد في كلام العرب للعبور والانتقال وللإباحة القسيمة والأصل فيها يقال جاز الماء للسقي والرعي ذا ترك وذا قال العبور والانتقال الناحية الأصولية تأتي للإباحة التي هي قسيمة الوجوب والامتناع يعني ليس واجبا فعله ولا هو حرام بل مباح جائز وعلى ما يطلق الجائز يطلق على ألفاظ كثيرة وقال جائز ومشروع ومباح وحلال هذه ألفاظ قريبة المعنى شيخ في الهامش هو ذكر يعني ورجع ابن هشام ليش؟ شو رجح ذكر ترجيح يعني بعد قول أخفش وسيباه وينها؟ في الهامش اثنين ايه؟ نعم هو رجح لهشام المحذوف أن الزائدة هي المحذوفة لزيادتها وقربها من الطرف يعني ابن هشام في أوضح المسالك رجح هذا يعني هو قول السيبويه والخليل لكن قول أخفش له قوة أيضا نعم وعليه ينطبق قال وعليه ينطبق الاصطلاح فإنها إذن في الرواية لفظا فإنها إذن في الرواية لفظا أو كتبا تفيد الإخبار الإجمالي عرفا يعني عند عرف أهل الحديث تعريف تعريف كيف تعريف هذا التعريف نعم عز السيوط للشمون الشمون يفتدي بالظالم. نعم. إذن في الرواية لفظا أو كتبا بكتابة تفيد الإخبار الإجمالي عرفا. ها؟ يعني أنه أذن له في أن يروي مروياته أو كتب له بذلك. وقوله تفيد الإخبار الإجمالي أي أنه أخبره بما رواه في الجملة، لم يقل في ذلك حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال رسول الله كذا بعدين إسناد قال رسول الله كذا بعدين إسناد قال رسول الله كذا بالتفصيل بالمرفوع والموقوف والمقطوع والمعلق والمرسل وإلى آخره، وإنما جملة حدثنا فلان فلان قال أنه أخبره بكتاب البخاري أو مسلم. تفيد الإخبار الإجمالي عرفا في عرف أهل الحديث، إجازة معروفة عند أهل الحديث. نعم تشمني له على شرح النخبة. نعم أعلى رتبة. أعلى رتبة. أعلى رتبة شرحنا من النخبة. نعم شرح عنه مش على والده عنه والدي. نعم وصل. وقال القطب القسطلاني إنها مشتقة من التجوز وهو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الحجاج إن اشتقاقها من المجاز، فكأن القراءة والسماع هو الحقيقة وما عداه مجاز، والأصل الحقيقة والمجاز حمل عليه. ويقع أجزت متعديا بنفسه وحرف الجر كما سيأتي في لفظ الإجازة وشرطها. يعني تقول أجزتك وأجزت لك. أجزتك تعدي بنفسه وأجزت لك تعدي بحرف الجر، أو أجزته وأجزت له. نعم. هنا قال هذا اشتقاق من المجاز، أصل المجاز من التجوز وهو العبور، العبور والتوسع في اللغة وفي الكلمة. نعم أو في الكلام. اقرأ. قال ثم الإجازة تلي السماع عرضا على المعتمد المشهور، وقيل بل هي أقوى. تلي العرض السماع ثم العرض ثم الإجازة، تلي السماع أي عرضا سماع العرض. نعم. وقيل بل هي أقوى منه لأنها أبعد من الكذب، يعني أبعد من الكذب، لهذا هي أرفع من العرض. وقد مر معنا من استحب أن يقول في من عرض أنه أجاز له ما وقع فيه من الخطأ أنه ذلك، فالعرض قد يقع فيه شيء من الإخلال بخلاف الإجازة سليمة من ذلك. فإذا كان في العرض شيء من الإخلال فقال أخبرنا وقد أخل بشيء منه، فيه شيء من القدح والنقص غير موجود الإجازة، ولهذا قالوا أو قال بعضهم بهذا. نعم شيء مناولة شيء إجازة التي بالمناولة كيف؟ التي تفوق العرض التي يكون معها مناولة شيء لا شك ليس لوحدها. قال وأنفى عن التهمة وسوء الظن والتخلص من الرياء والعجب، قاله أبو القاسم عبد الرحمن بن منده، بل كان يقول ما حدثت بحديث إلا على سبيل الإجازة حتى لا أوبق فأدخل في كتاب أهل البدعة ونحوه. يعني كون هذا التسمية الموجود لم يكن عليه من سبق. نعم. قال ونحوه قول أحمد بن ميسر كما سيأتي قريبا. هو ضبطت ميسر ميسر أو ميسر غير مفروضة كتاب الإلماء، لكن يحتاج أن يراجع الضبط. الإلماء لقاضي إياض ضبطت بالشدة مفتوحة. نعم. وقيل هما سواء، قاله بقي بن مخلد، وتابعه ابنه أحمد وحفيده عبد الرحمن فيما حكاه ابن عات فيما حكاه ابن عات عنهم. يعني هذا سند روية بأحاديث عبد الرحمن بن أحمد البقي بن مخلد عن أبيه عن جده أبي بن مخلد، روية به بعض الأحاديث. نعم. قال ونحوه، قال ونحوه قول أبي طلحة منصور بن محمد بن محمد المروزي الفقيه: سألت أبا بكر بن خزيمة الإجازة لما بقي علي من تصانيفه فأجازها لي، وقال الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح، وهو محتمل في إرادة الإجازة المجردة، والأظهر أنه أراد المقترنة بالمناولة. هذا نعم. قال أبو بكر بن خزيمة. نعم. أبو بكر بن خزيمة. نعم. محمد بن خزيمة. محمد بن إسحاق بن بكر. أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. نعم. قال وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند. يعني السماع مقصود منه تسلسل السند، فاستواء الإجازة مع العرض أو السماع في حق المتأخرين لا في حق الأوائل. نعم. إذ هو حاصل بالإجازة إلا إن وجد عالم بالحديث وفنونه وفوائده، ومع ذلك فالسماع إنما هو حينئذ أولى لما يستفاد من المسمع وقت السماع لا لمجرد قوة رواية السماع على الإجازة. يعني المتأخرين المقصود هو تحسين الإسناد، فيكتفي في ذلك بالإجازة، إلا إذا كان يجلس فيسمع بين يدي محدث عالم يستفيد منه ما يتعلق بالحديث والفقه واللغة وعلومها ونحو ذلك، فيكون عندها السماع أولى، ليس لأنه أقوى، لأن المقصود السماع هو فيما يتعلق بزمن الرواية، لأن الحكم الحديث يعني ينزل على ذلك على تلك الجهة أو على ذلك الجانب من الإسناد، فيكون عندها السماع في حكم المتأخرين لما في ذلك من الفوائد إن كان بين يدي من يسمع الحديث يملي عليه هذه الفوائد. نعم. قال ويتأيد هذا التفصيل بقول أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر الإسكندري المالكي الذي سبق. نعم. سبق أحمد. أحمد بن ميسر هو نفسه. كما رأى هنا نسبه إلى جد أبيه، وأحمد بن محمد بن خالد ابن ميسر. أيوه. كما رواه أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي شيخ الحافظ أبي ذر عبد الرحمن أبي ذر عبد بن أحمد الهروي في كتابه الوجازة في صحة القول بالإجازة عن أحمد بن محمد بن سهل العطار عنه: الإجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من السماع من السماع الرديء. نعم. فيما عن أحمد بن محمد بن سهل العطار عنه، أي عن أحمد بن ميسر، واضح؟ ذكره القاضي في الإجماع، قال أن أخبره بذلك بالإسكندرية، بل أبو العباس الوليد بن بكر هذا سمى الإجازة مناولة، وقال إنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة أصحاب الحديث. قال وهو مثل ماذا؟ قال وهو مثل ماذا؟ فوق الألوان. كلنا في الزبون، كلنا في الدرس، كل خالك شيء أنا في الدرس. صباح ويه هاو زي ما قلت. خالك كام؟ زوج بس ترى. كل خالك شيء أنا في الدرس. فقط قلت إذن أبو العباس الوليد بن بكر سمى المناولة، سمى الإجازة مناولة، وقال يحل فيها محل السماع والقراءة عند جماعة أصحاب الحديث قالوا هو مذهب مالك. نعم، وصدق الإجازة عندي على قال الإجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من السماء الرديء، من السماء الرديء الذي يكون فيه يعني يفوته أشياء كثيرة. نعم، قال وبعضهم بما إذا تعذر السماع، وكلام ابن فارس الآتي قد يشير إليه. وبعضهم بما إذا تعذر السماع، يعني يفضل الإجازة إذا تعذر السماع. نعم، قال والحق أن الإجازة دون السماع لأنه أبعد عن التصحيف والتحريف. لا شك ذلك، السماع أرفع ثم العرض ثم الإجازة. نعم، قال وقد نوعت لتسعة بتقديم المثنات أنواع، تسعة بتقديم المثنات، هذا الضبط بالحروف حتى لا يقع التصحيف والتحريف، لأن تسعة تقرأ تسعة وتقرأ سبعة، تسعة وسبعة، فيضطرون إلى التقييد بالحروف فرارا من التصحيف والتحريف، لأنه إذا قيد بالنقط وبالشكل قد يقع التغيير، تسعة تقرأ سبعة، إذا محت النقاط نقاط نقطتا التاء ووقعت نقطة على أسفل العين أو قريب منها تقرأ سبعة. نعم، وهذه مشهور بين المحدثين ولا هذا سار عليها المحدثون، هي موجودة عند اللغويين لا شك، والضبط بالشكل هو يعني فعل أهل اللغة، فعل أهل اللغة، ويعني أول ما وقع في زمن أبي الأسود الدؤلي وما بعد كان الضبط بالنقاط، لأن هذا الفن علاقته بعلم الإملاء، ونقل عن أبي الأسود الدؤلي أنه أو غيره أنه قال إذا رأيتني فتحت شفتاي فاجعل النقطة فوق الحرف على يمينه، فإذا ضممت فاجعلها في وسط، وإذا كسرت ابتسمت فاجعلها تحت، هكذا كان التنقيط أولا، وأما التنوين فيجعل له نقطتان في نفس المحل، تنوين الفتحة في محل الفتحة نقطتين وهكذا، ثم صار الحركات موجودة الآن، هذا علم يسمى علم الإملاء، وهو من علوم اللغة، من علوم اللغة، وهو صنيع وعمل لغويين، لكن أهل الحديث اشتهروا بهذا الضبط بالحركة بالحروف، يضبطون بالحروف خشية التصحيف والتحريف. يعني نقصت هذا الضبط بالحروف مش بالتشكيل. نعم، مشهور عند المحدثين فقط، مش هو عند المحدثين، موجود عند اللغويين أيضا، لكن اشتهر به. نعم، قال أي أنواع من قال أي من الأنواع مع كونها متفاوتة أيضا، وإنما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه، وإلا فيتركب منها أنواع أخرى ستأتي، أشار إليه ابن الصلاح آخر الأنواع، هذا مع إدراجه الخامس في الرابع والسابع في السادس، بحيث كانت الأنواع عنده سبعة. أيوة، يعني نوعت هذه أنواع الإجازة إلى تسعة أنواع، إلى تسعة أنواع، وأدرج الرابع الخامس والرابع والسابع في السادس، فصارت ماذا؟ صارت سبعة، صارت سبعة. يعني كيف هي تسعة؟ إجازة مناولة، إجازة لمعين في معين، إجازة لمعين في معين مناولة، واضح؟ ضربنا إذا قلنا إجازة معين في معين، واضح؟ إجازة معين في معين، أجزت لك البخاري، إجازة معين في غير معين، أجزت لك روايتي، إجازة غير معين في معين، أجزت لمن عاصرني في البخاري، إجازة غير معين في غير معين، أجزت لمن عاصرني في مروياتي، هذه كم؟ 4. ثم تأتي أنواع أخرى، إما مقرونة بالمناولة أو غير مقرونة بماذا؟ بالمناولة. واضح؟ هذا 4 تقرن، هذه غير مقرونة بالمناولة، وإذا زدنا المقرون بالمناولة صار ماذا؟ 4 و4 8، 4 و4 8. ويضاف نوع التاسع، قد يقال في إجازة المجهول، إجازة المجهول غير المعروف، هذا قد يقال هو نوع تاسع. نعم، ستأتي الأنواع، ويعني قد يعني تنوع أكثر من ذلك، ها؟ تنوع أكثر من ذلك يعني بأنواع كثيرة، قد يدخل معها شيء من السماع أو يدخل معها شيء من العرض، لهذا قال مع كونها متفاوتة وإنما طيب، وإلا فيتركب منها أنواع أخرى ستأتي، يعني أنواع أخرى كثيرة، إجازة بالمناولة على التفصيل ذكرناه، وهذا المجهول الذي لا يعرف قد يكون موجودا وقد يكون معدوما أو يعني سيوجد، وقد يقرأ معها شيء من السماع أو يقرأ معها شيء من العرض، يقرأ عليه ثم يجيز في الباقي ونحو هذا، قد تتركب أنواع كثيرة. الوجادة قد يكون يقول يعني، لكن إذا أجازه خلاص انتهى، لكن قد يكون بمعنى أنه يقول يعني يجيزه في كل ما يجده من كتبه. نعم، خلاص. قال فأرفعها مما تجرد بحيث لا مناولة معها لعلو تلك، وهو الأول من أنواعها. نعم، أرفعها مما تجرد عن المناولة، أما إذا كان مقرونا بالمناولة فهو أرفع مما تجرد عن المناولة. قال أن وهو الأول من أنواعها تعيينه، أي المحدث المجاز به، وتعيين أي المحدث، أي المحدث المجاز، أي المحدث المجاز به، أي أن يعين المحدث المجاز تعيينه، ها؟ تعيينه الهاء يعود على من؟ المجاز، يعني المحدث، المحدث هو الذي أجاز، واضح؟ واضح؟ فالأول تعيينه، تعيين المحدث المجاز، واضح؟ فتقول تعيينه أي المحدث، من باب تفسير الضمير، لأن المصدر أضيف إلى فاعله، أو المحدث من باب اللفظ المحل، لأن تعيينه المصدر المضاف إلى الفاعل، فالهاء مجرور من حيث الإضافة لكن محله الرفع، واضح؟ نعم، يعين المحدث المجازة، أي يعين البخاري تلميذه الفربري مثلا، أو يعين فلان الشيخ فلان تلميذه الفلاني، قل أجزتك في معين في كتاب كذا. نعم، قال تعيينه أي المحدث المجاز به، وتعيينه الطالب المجاز له، كأن يقول إما بخطه، والمجاز به هو الكتاب، والمجاز له هو الطالب. نعم، كأن يقول إما بخطه ولفظه وهو أعلى، أو بأحدهما، أجزت لك أو لكم أو لفلان صحيح البخاري، أو فهرستي بكسر أوله، فهرستي أو فهرستي بكسر أوله وثالثه، فهرست بكسر الفاء والراء، كلمة الفارسية أصله، قال فهرست لا يقف عليها بالهاء. نعم، الذي يجمع فيه مروية، أجزت لك أو لكم معينون أو لفلان، سمى صحيح البخاري معين. نعم، والمجاز عالق بما اشتمل عليه ونحو ذلك، كأن يقول له وقد أدخله خزانة كتبه: اروي جميع هذه الكتب عني، فإنها سماعات من الشيوخ المكتوبة عنهم، أو أحاله على تراجمها ونبهه على طرق أوائلها. قال: وبعضهم كما حكاه القاضي عياض حكى اتفاقهم، أي العلماء وأهل الظاهر، على جواز ذا النوع، وأن المختلف فيه من أنواعها غيره. بعضهم قال هذا محل اتفاق، قال المحدث زيد قال أجزت تلميذي فلان عمر في كتاب البخاري، فهذا محل اتفاق. حتى أهل الظاهر الذين لا يرون الإجازة يوافقون في هذا النوع. قال: ونحوه قول أبي مروان الطبني كما حكاه. ويضبط الطبني لأن الثانية لا أصوات. طبني. ذكره القاضي عياض في الإلماء، يعني كلامه هذا. قال إنما تصح عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له. قال: وعلى هذا رأيت إجازات المشرق، وما رأيت مخالفا له بخلاف ما إذا أبهم ولم يسم ما أجاز. يعني هذا يقع فيه الخلاف. قال: بل وسوى بعضهم كما قال: بل وسوى بعضهم كما حكاه عياض أيضا بينه وبين المناولة. قال: وسماه أبو العباس بن بكر المالكي في كتابه إجازة مناولة، وقال إنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث. أبو العباس له كتاب الإجازة في الإجازة، في صحة القول بالإجازة، الإجازة في صحة القول بالإجازة، سماه مناولة كما ذكرنا لكم. وقال إنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث. يحل محلا يعني ينزل منزلته ويقع موقعه. وقال إنه مذهب مالك. لأن مالك نقل عنه منع رواية الإجازة، نقل عنه القول بها، سيأتي الجمع بين ذلك. قال: وذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي الباجي نسبة لباجة مدينة بالأندلس، والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى نفي الخلاف عن صحة الإجازة مطلقا هذا النوع وغيره، وهو غلط كما ستراه. هناك من خالف بإطلاق القاضي أو القاضيان أبو الوليد الباجي وبكر الباقلاني عدم وجود الخلاف في الإجازة محل نظر، هناك من أنكر. قال الباجي: كما حكاه عياض لا خلاف من سلف الأمة وخلفها في جواز الرواية بها، والاختلاف إنما هو في العمل بها قط، أي فقط كما سيأتي. هي كلمة قط تأتي لتمحيض النفي، وسياقها فيما يدل على الزمن الماضي، تقول: ما رأيته قط ولم أره قط، ولا تقول لن أراه ولن يراه قط، وإنما هو لنفي ما تأكيد وتمحيض النفي الماضي قط. يقال قط وقد وقطي وقطني وقدي وقدني، كما قال الشاعر: امتلع الحوض فقال قدني يكفيني. نعم، لكن هنا قصد بها فقط. نعم. قال: ورده، أي القول بنفي الخلاف وبقصره على العمل مصرحا ببطلانه، الشيخ ابن الصلاح بأن مخففة من الثقيلة للشافعي، وكذا لمالك بأن مخففة، هذه يعني بأن للشافعي بأن مخففة من الثقيلة، إذن يكون قولين أي نعم بأنه بأنه بأن يعني مخففة من الثقيلة، يعني المقصود بأن بأن، لكن خففت أن هنا صارت بأن، وأن إذا خففت صار اسمها محذوفا وجوبا تقديره ضمير الشافعي، وقد يذكر تقصير المقصود بأنه للشافعي، بأنه للشافعي ضمير الشأن. نعم. وكذا لمالك قال وكذا لمالك قولان فيها، أي في الإجازة جوازا ومنعا، وقال بالمنع جماعات من أهل الحديث والفقهاء كأشهب والأصوليين. نعم، يعني القاضيان قالوا الخلاف في العمل ليس في رواية بها، فابن الصلاح رد هذا القول، قال غير صحيح أن الخلاف في رواية العمل بها لا في الرواية، بل حتى في الرواية بها هناك نقول عن كثير من الأئمة يرون عدم الرواية بها. هنا نقل القول عن أشهب، مع أن القاضي عبد الوهاب ذكر أن أشهب قد قبل الرواية بالإجازة، فيكون منقول عنه القولان كما نقل عن مالك والشافعي وغيرهما، ووجود ذلك سيأتي إن شاء الله. نعم. قال ثم رده أيضا بالقطع بمقابله، فبعض تابعي مذهبه. نعم. أي الشافعي؟ أي الشافعي وأصحاب الوجوه فيه، وهو القاضي الحسين بن محمد المروذي المروذي منعا الرواية بها يعني جزما. نعم، يعني هنا قال أن الشافعي بن الصلاح رد قول القاضيين، وذكر أن الشافعي منقول عنه القولان، ومالك أيضا منقول عنه القولان، وذكر الشارح نسبة ذلك أي المنع لأشهب الأصوليين، ثم ذكر العراقي أن بعض أتباع الشافعي يرون المنع مطلقا، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين منعا أي رأوا منعا. قال أصحاب الوجوه، الوجه في المذهب هو غير القول غير الرواية، غير القول غير الرواية، فالقول هو قول صاحب المذهب نفسه، القول هو قول صاحب المذهب منصوص، منصوص، والرواية هي رواية تلميذ عنها، ودون الرواية الطريق، وللشافعية طرق كثيرة، وطريق الخراسانيين وطريق البغداديين وطريق كذا، والمراد بالطريق هو ما يأتي على جماعة عن جماعة من الفقهاء المذهب. أما الوجه فهو تخريج، تخريج فروع المذهب على أصوله، هذا معنى أصحاب الوجوه، يعني يأتوا بقواعد يأتي إلى فرع، يأتي إلى فرع غير منصوص ولا مروي عن المذهب، ويقول الأصل في هذا الفرع أن حكمه حسب قواعد مذهب هو كذا وكذا وكذا، وله وجه كذا، في وجه يقال كذا، لأن المذهب يدل عليه. يعني السخاوي حكم عليه بكونه مجتهداً داخل المذهب الشافعي. كيف؟ يعني أنه مجتهد داخل المذهب الشافعي. من هو؟ قاضي حسين. اي لا شك قاضي حسين والماوردي ايضا. نعم، اصحاب الوجوه هؤلاء معروفين، ترجع الى مقدمه النووي على شرح المهذب، مجموع شرح المهذب، سمى هناك ترجمه لصاحب المتن ابي اسحاق الشيرازي، وذكر القول والرواية والطرق أصحاب الطرق أصحاب الوجوه أشار إليه. مقدمات مجموعة شرح المهذب فيه إشارة إلى هذا. نعم. قال: وكذا القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي فيه به أي بعدم الجواز قد قطع. صاحب الحاوي فيه أي في الحاوي الحاوي الكبير اللي هو فقه الشافعية، صرح في ماذا؟ صرح في مختصر الموزني، مختصر الموزني في فقه الشافعي. الموزني من كبار تلاميذ الشافعي، الموزني من كبار تلاميذ الشافعي، فنقل في مختصره هذا فقه الشافعي مختصرا. مختصر الأم لا لم يختصر، لا وإنما هو سماه مختصر، يعني ينقل فيه عن الشافعي أقواله، شرحه الماوردي في كتاب الحاوي الكبير، وكتاب مهم، كتاب الحاوي الكبير معتمد مهم في فقه الشافعية. نعم. بعدم الجواز به أي بهذا القول وهو القطع بعدم الجواز. نعم. بعدم الجواز قد قطع ما عزوه المنع لمذهب الشافعي كما رواه الربيع عنه حيث قال: فاتني الربيع بن سليمان المرادي. نعم. قال: فاتني على الشافعي من كتابه 3 ورقات من البيوع، فقلت له: أجزها لي. فقال: بل اقرأها علي كما قرأت علي. وكرر قوله حتى أذن لي في الجلوس وجلس فقرأ عليه. هذا ما يدل صراحة على المنع، قد يكون حمله على ماذا؟ حمله على الأولى وعلى الأفضل وعلى الشدة وعلى ما هو أفضل وأولى، ليس على ماذا؟ المنع. ذلك لما في الإجازة، أصلا الإجازة إذا نظرت فيها شيء من الكسل وشيء من طلب الراحة وعدم التعب والإعياء في طلب العلم، حتى بالنسبة للذي تتعذر عنه أو عليه بالإطلاق. ها؟ كان يلتقي في سفر لزمن معين، دقائق أو بعض ساعة، مع مسند من المسندين، فلا يتسع له الوقت في أن ماذا يروي عنه أو يسمع. مع ذلك يقال في أن هذه الإجازة فيها طلب الدعوة والراحة وعدم التعب وعدم، فلم يحمله على ذلك، حمله على ماذا؟ على الجد. نعم. قال: ولم ينفرد بذلك، فقد قال أحمد بن صالح المصري: إنها لا تجوز البتة بدون مناولة، أي بدون أن يناوله الكتاب. إنه يخشى في ذلك حقيقة أن يقع على كتاب غير مقابل، أو أن يلبس عليه أن هذا أصل وليس بأصل، أو أن فرع مقابل على أصل وليس كذلك، قد يلبس عليه فيكون ما أدى ذلك أي الإجازة من غير مناولة إلى فتح باب التصحيف والتحريف والزيادة والنقص والتقديم والتأخير في كتب وأصول الحديث. نعم. وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن الإجازة فقال: لا أراها، إنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير. الآن تلاقي الشيخ، تروح لعمر في عمره، تلاقي شيخ من كبار المشايخ، تقول: أجز لي. يقول: أجزت لك الكتب 6 والمسانيد والسنن والمرطآت والمعاجم والأجزاء وإلى آخر، فهذا مقام يسير وعلم كثير. نعم. قال: لهذا قيل يقول: ما فائدة الأسانيد يقولون الآن، ما فائدتها؟ هل تثبت لصاحبها علما أو لا؟ هي من جانب نعم حقيقة، لكن يبقى إنسان يعني هذه الخصيصة التي خصت بها الأمة وهو بقاء الإسناد، وليس الكل ليس كل سواء، ينبغي لطالب الإسناد أن يجمع مع حث مع رغبته وبحثه عن الرواية والأسانيد أن يضيف إليها الدراية. نعم. لا يكون خلوا من العلم الشرعي. قال: وعن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول لمن سأله. لكن ما في مانع أن يكون متفرغا لذلك إذا وجد في نفسه شهوة تتبع الأسانيد وجمعها، ربما يكون له هواية وانشغال بهذا ويضعف عن العلم، يضعف عن العلم. قد يكون بعض الناس هكذا، قد يكون بعض الناس هكذا، إذا كان شغله وعمله نظامي في جهة معينة ولا يرى من نفسه النشاط في العلم، لكن يرى من نفسه النشاط في جمع الأسانيد، هذا قد يكون بعض الناس. فحيثما أتاحت له الفرصة إذا انتهى من عمله ذهب ليجمع الأسانيد ولا يقوى على جمع العلم وتحصيله، وإذا أخذ الإجازة يسافر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويجمع الأسانيد من هنا وهناك، وتجد عنده مجاميع أسانيد العالم ربما. هذا ممكن، هذا قد يكون. فإذا كان ليس له الهمة العالية في جمع العلم رواية ودراية أو دراية وجمع الأسانيد، فيعني في ذلك خير، في ذلك خير، حتى لا يأتي من يعني يتشبه بما لم يعطى ويقول أنه جامع الأسانيد ثم يسند ويقع في الواقع أنه يكذب على الناس، أنه يكذب على الناس. نعم. قال وعن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول لمن سأله عن الإجازة ما سأله الإجازة لمن سأله الإجازة ما يعجبني وأن الناس يفعلونه، قال وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله تعالى يريدون أن يأخذوا الشيء الكثير في المقام القليل. نعم، مع أنه ابن وهب نفسه روى عن مالك جواز ذلك كما سيأتي. القاضي عياض في كتاب الإلمام أسنده بسنده إلى ابن وهب أنه كان مع الإمام مالك، فدخل رجل وفي يده موطأ وقال يا أبا عبد الله هذا موطأك وقد كتبته وقابلتك، أجزه لي؟ قال قد أجزتك. قال ماذا أقول؟ حدثني مالك أو أخبرني مالك؟ قال قل ما شئت. نعم. قال ومثل هذا قول عبد الملك بن الماجشون لرسول أصبغ بن الفرج في ذلك، قل له إن كنت تريد العلم فارحل إليه. هذا لا شك، هذا الأخذ بالحزم والجد، الرحلة، الرحلة في تحصيل العلم. نعم. وقال أي القاضي الحسين، أي القاضي الحسين والماوردي كقول شعبة بالصرف للضرورة، كقول شعبة، كقول شعبة بالصرف للضرورة وابن يعني بالصرف بالتنوين للضرورة، ضرورة الشعرية، ها ها، للضرورة المراد به الضرورة ماذا؟ الشعرية. كم من البيت؟ 46. الضرورة الشعرية. قال كشعبة ولو جاست إذا لبطلت رحلة طلاب السنن، كقال كشعبة، قال للضرورة أي الضرورة الشعرية. إذا كان في مخالفات قواعد الإعراب والنحو في أثناء البيت نقول ضرورة شعرية، أما إذا كان في آخر البيت العجز، نهاية العجز، فيقال من أجل الضروري. نعم. قال كقول شعبة بالصرف للضرورة وابن المبارك وأضرابهما ما معناه، ولو جازت الإجازة إذن بالنون لجماعة منهم المبرد، حتى كان يقول أشتهي أن أكوي يد من يكتبها بالألف لأنها مثل أن ولن ولا يدخل التنوين في الحروف. نعم، يعني هذا استطراد، يعني ولو جازت الإجازة إذن يعني بالنون، تثبت النون، جماعة يثبتون فيها النون، ومنهم المبرد، وكان يقول أشتهي أن أكوي يد من يكتب بالألف، يكتب إذن بالألف ولا يكتب النون، يعني أن يكوي يده. قال لأنها هي مثل أن ولن، أن ولن، والتنوين لا يدخل الحروف، إذا كتبت إذن دون ماذا؟ دون الألف أو بالألف فقد لونت الحرف، والحرف لا ينون. هذا جماعة يقولون تكتب إذن بالنون، واضح؟ وبعضها يرى أن إذن لا يثبت فيها، لا تكتب بالنون بل تكتب بالألف، تكتب ماذا بالألف. ومنهم من يفرق بين الناصبة وغير الناصبة، فإذا كانت إذن الناصبة فهذه تثبت النون فيها، وإذا لم تكن كذلك فلا تثبت. وبعضهم يفرق بين الوقف عليها وغير الوقف، فالتي يوقف عليها تثبت عليها النون إذن، التي لا يوقف عليها لا يحتاج أن يثبت فيها النون بل بالألف منونة لأنه يقرأها إذن. نعم. قال: إذن لبطلت رحلة بكسر الراء وضمها، أي انتقال طلاب السنن لأجلها من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة عنها. زاد شعبة: وكل حديث ليس فيه سمعت قال سمعت فهو خل وبقي. أي نعم، يعني إذا كان جوزنا الإجازة فإننا سنقطع الرحلة في طلب السنن وطلب الحديث سماعا وتسميعا وإسماعا. أيوه. قال: ونحوه قول أبي زرعة الرازي: ما رأينا أحدا يفعلها، وإن تساهلنا في هذا يذهب العلم، ولم يكن للطلب معنى، وليس هذا من مذاهب أهل العلم. أيوه. قال: وجاء أيضا عن أبي الشيخ وهو عبد الله بن محمد الأصبهاني الحافظ صاحب التصانيف الشهيرة مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي إبطالها. قال أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب: سمعته يقول: الإجازة والمناولة لا تجوز وليست هي بشيء. ربما يكون هنا الأخذ بالشدة والحزم، وإلا فجماهير الحديث يرون جواز الرواية بها وجواز العمل بها. نعم، كما سيأتي. قال: وكذا قال صالح. نعم، واصل نتم قراءة كلام من منا وبعدين. نعم. قال: وكذا قال صالح بن محمد الحافظ جزره فيما ذكره الحاكم في ترجمته من تاريخه والخطيب في الكفاية: الإجازة ليست بشيء. وحكاه الآمدي وابن الحاجب عن أبي حنيفة وأبي يوسف. كذاك للسجزي بكسر المهملة ثم جيم بعدها زاي نسبة لسجستان على غير قياس، وهو قياس سجستاني، السجستاني كما ذكرنا في حائية ابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود سجستاني، وأيضا داود بن سليمان أبو داود سليمان السجستاني، أما السجزي فعلى غير قياس. نعم. قال: وهو أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي الحافظ أحد أصحاب الحاكم القول بإبطالها. هو سؤالات السجزي، سؤالات السجزي موجود له كتاب في هذا، ونقل الإبطال وقال به، لكن نقل عنه الرجوع عن ذلك والقول بصحتها، وهذا كنا أشرنا إليه في شرح مختصر علوم الحديث لحافظ الكثير. نعم. قال: بل حكاه عن بعض من لقيه فقال: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح ما لم يسمع. يعني أجزت لك أن تروي عني كتاب البخاري، يعني أجزت لك أن تكذب، أجزت لك ما لم يجيزه لك الشرع، فهل تجوز لنفسك ما لم يجيزه الشرع وإن أجازه لك غيرك؟ لا، هذا وجل منه، سيأتي الجواب. نعم. قال: وحكى أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي من الشافعية وهو من القائلين بالإبطال عن القاضي أبي طاهر محمد بن أحمد بن نصر الدباس من الحنفية أن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. ورواه السلفي في كتابه الوجيز في ذكر المجاز والمجيز من طريق الخليل بن أحمد السجستاني عن أبي طاهر. نعم، مطبوع الكتاب الوجيز، مطبوع. نعم. قال وكذا قال ابن حزم في كتابه الإحكام الإجازة يعني كان في أصول الإحكام هذا في أصول الظاهرية مطبوع الكتاب تحقيق أحمد شنقي أو نعم أو غيره مطبوع مشاكل كتاب مطبوع في أصول الظاهرية هذا نعم يعني المجردة يعني المجردة التي يستعملها الناس باطلة ولا باطلة ولا يجوز أن يجيز بالكذب ومن قال لآخر اروي عني جميع رواياتي أو يخبره بها ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد أباح له الكذب قال ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين وأتباعهم فحسبك بما هذه صفته نعم أن يأتي بما لم يأتي به هؤلاء حسبك بها بما هذه صفته يكفيك أن هؤلاء الذين يقولون بالإجازة صفتهم أنهم أتوا بما لم يأتي به لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا عن أتباعهم ومع ذلك بعض أهل العلم يذكرون لها ويستأنسون لها ببعض الأحاديث في الاستدلال بها كإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه كتاب قال حتى إذا أتيت نخلة كذا فافتحه وقرأه فافتحه وقرأ ولا تزب أحدا معك فذهب وخرج حتى إذا أتى النخلة ففتح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيه انطلق بمن معك إلى أرض كذا يعني يكونوا حتى يكونوا عيونا للنبي صلى الله عليه وسلم على عدوهم ولم يأمره وقال من امتنع فلا تلزمه أن يأتي معك فرجع اثنان منهما أو نحو ذلك وذهب عبد الله بن جحش ومع من معه وأيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بسورة براء يقرأها على الناس على إثر ذهاب أبي بكر للحج بالناس عام 9 وإن كان هذا فيه مناولة وكذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بعض كتبه وهذا أقوى لأنه أرسل كتابه مع بعض رسله إلى ملك أو عظيم كذا على أن يوصله ذاك إلى آخر عظيم كذا هذا فيه يعني استئناس بجواز الرواية بالإجازة بل والعمل بها أن النبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك دعوة لهم إلى الإسلام وقيام الحجة عليه نعم قال وكذا قال يعني ذكر هذا الخطيب في الكفاية بعض أحكام ذلك نعم قال وكذا قال إمام الحرمين في البرهان ذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التعويل عليها عملا ورواية هذا نقل القاضي في البرهان أبو المعالي الجويني في البرهان هذا لكن هو اختار أنه يعول عليها لكن مع التحقيق الحديث اختار إمام الحرمين أنه يعول على الإجازة مع التحقيق في الحديث المنقول بالإجازة نعم قال لكن على جوازها أي الإجازة استقر عملهم أي أهل الحديث قاطبة وصار بعد الخلف إجماعا بعد الخلف وصار بعد الخلف إجماعا أي بعد الاختلاف طيب إذن الاختلاف المنقول هذا من نقل عنه الاختلاف من نقل عنه المنع والتصحيح الإبطال والتصحيح يقال إما رجع وإما أن يكون المنع محمول على الأخذ بالحزم والشدة وكراهة الكسل والخلود إلى الراحة للطالب والإجازة في حق من امتنع عنه إلا ذلك أو حتى في حق من تكاسل فأخذ الإجازة الرواية بالإجازة فإن ذلك يصح أن يرضي به ويعمل به ومن نقل عنه منع فقط الإبطال فهذا هو الخلاف الذي حكاه غير واحد نعم ولا شك أن الواجب الذي ينبغي أن يكون السماع أو العرض وإن امتنع فلا أقل من أن يكون إجازة مع المناولة نعم شيخ إذا كان هنالك خلاف ثم الذين خالفوا رجعوا هذا يقتضي يعني كون الإجماع موجود هو خلاف عند الأصوليين يعني استقرار الإجماع بعد الخلاف استقرار الإجماع بعد الخلاف، هل يصير إجماعا أو لا؟ هذا يفصل فيه. إذا اختلف الصحابة على قولين أو غيرهم ثم وقع الإجماع بعد ذلك، إذا كان المختلفون أنفسهم رجعوا إلى قول واحد، إذا اختلف إذا وقع الخلاف بين الصحابة ثم رجع المختلفون أنفسهم إلى قول واحد ووقع الاتفاق، هذا يصير إجماعا. أما إذا مضى من وقع بينهم الخلاف وجاء غيرهم فاستقر الاتفاق منهم على قول فقالوا هذا لا يكون إجماعا، ومنهم من يرى أن ما وقع الخلاف لا يستقر عليه الإجماع خاصة بين الصحابة الكرام. يعني مثلا الصحابة وقع الخلاف في قضية لا ربا إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، فكان ابن عباس يرى بجواز ربا الفضل، يرى بجواز ربا الفضل، ثم هو نفسه رجع إلى منع ربا الفضل كالنسيئة، فالذي خالف رجع، نقول استقر الإجماع. ومثله نكاح المتعة، ابن عباس كان يراه ثم رجع عنه ثم عاد إليه ثم رجع، فاستقر الإجماع على منعه. أما الخلاف الذي يموت أهله ولم يرجع بعضهم وإن رجع غيرهم، هذا يبقى خلاف منقول في الأمة، ما يصح أن يقال أجمعت الأمة بعد ذلك على كذا. هذا التفصيل الذي قال. بعضهم يقول ما وقع فيه الخلاف على قولين أو ثلاثة في جمل الصحابة لا يصح أن يقال إجماع بعد ذلك على قول واحد منهم، لأنه يصير الذي قال بقول آخر يقول يعني يكون عنده سلف في هذا الخلاف. نعم. قال: وأحيى الله تعالى بها كثيرا من دواوين الحديث مبوبها ومسندها مطولها ومختصرها وألوفا من الأجزاء النثرية مع جملة من المشيخات والمعاجم والفوائد انقطع اتصالها بالسماء، واقتديت بشيخي فمن قبله فوصلت بها جملة. أي نعم، وهذا الذي ينبغي يعني حتى تبقى سلسلة الإسناد. نعم. قال: ورحم الله الحافظ علم الدين البرزالي حيث بالغ في الاعتناء بطلب الاستجازات من المسندين للصغار ونحوهم، فكتب غير واحد من الاستدعاءات ألفية. أي كتب غير ولا غير؟ فكتب غير واحد، فكتب غير واحد من الاستدعاءات ألفية، أي مشتملا على ألف اسم، وتبعه أصحابه كابن سعد والواني وانتفع الناس بذلك. قال كيف؟ غير واحد، هو البرزالي كتب غير واحد من الاستدعاءات، استدعاء من طلب الدعوة في إجازة، طلب الإجازة أو إجازة غيره، كتب غير واحد من استعاءات ألفية أي مجتمع على ألف اسم فيها من أجاز له. نعم. وكذا ممن بالغ. قال: وكذا ممن بالغ في عصرنا في ذلك مفيدنا الحافظ أبو النعيم المستملي وعمدة المحدثين النجم بن فهد الهاشمي فجزاهم الله خيرا. قال: وممن اختار التعويل عليها مع تحقق الحديث إمام الحرمين، وما أحسن قول الإمام أحمد: إنها لو بطلت لضاع العلم. ولذا قال عيسى بن مسكين صاحب سحنون فيما رواه أبو عمرو الداني من طريقه: هي رأس مال كبير وهي قوية. ذكر القاضي وأسنده في الإلماء، أسنده من طريق أبي عمرو الداني، بينه وبين أبي عمرو الداني شيخ واحد، بسنده إلى عيسى بن مسكين قال: هي رأس مال كبير وهي قوية. قال زاد فيها: وجائز أن يقول حدثني فلان وأخبرني فلان. نعم. وقال السلفي هي ضرورية لأنه قد تموت الرواة ويفقد الحفاظ الوعاة، فيحتاج إلى إبقاء السند ولا ولا طريق إلا الإجازة، فالإجازة فيها نفع عظيم ورفد جسيم، إذ المقصود إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية وإحياء الآثار، وسواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة. قال وسمح بالإجازة لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. قال ومن منافعها أنه ليس كل طالب يقصد، حديثنا له طرق يعني يحسن به، وذكر هنا طريق أبي أمامة ضعيف، طريق حبيب أبي ثابت مرسل له رواية في المسند نفسه من حديث ابن عباس أظن إسناد حسن رواية ثابتة. نعم ذكرها البخاري معلقة في صحيحه. نعم. محمد بازمون عنده جزء فقط في هذا التخريج ذهب إلى التحسين، هذا هو حديث حسن. نعم. قال ومن منافعها أنه ليس كل طالب يقدر على رحلة وسفر، إما لعلة توجب عدم الرحلة أو بعد الشيخ الذي يقصده، فالكتابة حينئذ أرفق وفي حقه أوفق، فيكتب من بأقصى الغرب إلى من بأقصى الشرق، ويأذن له في رواية ما يصح عنه انتهى. ويأذن له في رواية ما يصح عنه انتهى. هذا كلام السلفي كتاب الوجيز في صفة المجاز والمجيز. نعم في ذكر المجاز والمجيز. قال وقد كتب السلفي هذا من ثغر إسكندرية لأبي القاسم الزمخشري صاحب الكشاف، وهو بمكة يستجيزه جميع مسموعاته وإجازاته ورواياته وما ألفه في فنون العلم وأنشأه من المقامات والرسائل والشعر. يعني هذا ينسحب على غيره من العلوم، يعني الإجازة والرواية هي في الحديث، لكن انسحبت على ماذا؟ على العلوم الأخرى، فيقال أجازني فلان بكتابه فلان أو بشعره أو نحو. نعم. قال فأجابه بجزء لطيف فيه لغة وفصاحة مع الهضم فيه لنفسه، وكان من جملته وأما الرواية فقريبة الميلاد حديثة الإسناد، لم تعضد بأشياخ النحارير ولا بأعلام المشاهير. مع الهضم التواضع، الهضم لنفسه التواضع، يعني لما يكتب الإنسان أنه الفقير الحقير الذي ليس أهلا لكذا وليس أهلا لأن يسند أو أن يجيز. نعم هذا المراد. نعم. قال وكذا استجاز أبا شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي، يعني السلفي استجاز طلب الإجازة من هذا من البسطامي. نعم فأجابه بقوله عمر. نعم. قال وكذا استجاز أبا شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي فأجابه بقوله في أبيات إني أجزت لكم عني روايتكم بما سمعت من الشياخ وأقراني من بعد أن تحفظوا شرط الجواز لها مستجمعين بها أسباب إتقاني، أرجو بذلك أن الله يذكرني يوم النشور وإياكم بغفراني. وقال أبو الحسن بن النعمة لم يزل مشايخنا في قديم الزمان يستعملون هذه الإجازات ويرونها من أنفس الطلب ويعتقدونها رأس مال الطالب، ويرون من عدمها المغلوب للغالب، فإذا ذكر حديثا أو قرأه أو معنى ما قالوا أين إسناده، فإذا ذكر وعلى من اعتماده، فإن عدم سندا يترك سدى ونبذ قوله ولم يعلم فضله. فإن عدم سندا أو عدم سندا يترك سدى نبذ قوله ولم يعلم فضله، يعني كانوا يحرصون على الإسناد، أخذ الكتاب يكون عنده إسناد فيه، فإذا ضر شيئا قال أين سندك أسند، فإذا لم يسند لا يلتفت إليه. لهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح لما شرع أراد أن يشرح في الشرح قال قبل ذلك أذكر السند، سندي إلى البخاري، لأن الأسناد لأن الأسانيد أنساب الكتب، الأسانيد أنساب الكتب. نعم. قال والأكثرون من العلماء بالحديث وغيره طرا بضم الطاء وتشديد الراء المهملتين أي جميعا، قالوا به أي بالجواز أيضا قبل انعقاد الإجماع عليه، وحكاه الآمدي عن أصحاب الشافعي وأكثر المحدثين، وبه قال الربيع وحكي عن أبي يوسف أيضا، وإليه ذهب الشيخان. الربيع تلميذ الشافعي ابن سليمان. نعم. وإليه ذهب الشيخان. من الشيخان؟ ها؟ بخاري ومسلم. نعم. لكن البخاري حافظ يذكر في الفتح كأنه يشير إلى أنه لا يرى، يعني في كتاب العلم ذكر الرواية والسماع والعرض والإخبار والتحديث والمناولة، لكن لم يتعرض للكلام على الإجازة وعلى الوجادة والوصية والإعلام، وأيضا المكاتبة، وإن كان فيه ما يدل على الإشارة إليها. نعم. شيخ أحمد في بعض الروايات يدل على، نعم، في بعض الأسانيد التي لم تروى إلا بالإجازة. ما أمن عند البخاري هذا وجه من أرى قال أنه يرى جوازها، لكن في الصحيح ما يوجد هذا صحيح. شيخ محمد بن بشر عن أبيه مشي من إجازة فيها. ها؟ محمد بن بشر عن أبيه شيخ لما ذهب عنده الإمام أحمد بالصالح. لم أفهم. شيخ روايته في البخاري محمد بن بشر عن أبيه. إيه قصدي البخاري، يعني قصدك وقوع الإجازة في الأسانيد يعني. إيه لا قصدي البخاري يعني المشايخه. لا شيخ. أما أسانيد فيها إجازة يعني. والله فيه في الأسانيد موجود. يعني البخاري أخرج لي رواية الحكم النافع أبو اليمان. أبو اليمان الحكم النافع مشايخ البخاري. يروي عن شعيب. ها؟ وأخبرنا حدثنا الحكم نافع أبو اليمان عن شعيب عن ابن شهاب، ورواية الحكم نافع عن شيخ شعيب بن أبي حمزة أو ابن أبي جمرة هذا أو ذاك هي مناولة، أكثرها مناولة. نعم. قد تكون هناك بعض الروايات هي من طريق الإجازة، هذا محمد بن بشر عن أبيه. لما ذهب عند الإمام أحمد لدمشق للشام، وذهب أحد طلب عنده ليخبره أن الإمام أحمد يأتي إليك ليأخذ عنك كتب أبيك، قال لم أسمعها من أبي بل هي إجازة. ثم قال محمد بشر عن أبيه موجود في البخاري، شفت ظهر القيد. وعبد الرحمن بن محمد أو محمد بشر عن نسيت، ما أعرف محمد بن بشر عن أبيه. شفت المثال ما أظن محمد بن بشار بن أبي هذا غيره، غيره ليش هذا؟ نعم. خلاص. قال ولكن شيخنا متوقف في كون البخاري كان يراها، فإنه قال إنه لم يذكر يعني في العلم من صحيحه الإجازة المجردة عن المناولة أو المجردة عن المناولة أو المكاتبة ولا الوجادة. نعم. أما إذا كان فيها مناولة أو مكاتبة هذا ذكره، هذا اللي قصدت قبل، المكاتبة كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أعطاه لعمر بن الجحش وأيضا لعلي رضي الله عنه والمناولة أيضا. نعم. وكتب إلى يعني الملوك في دعوتهم إلى الدين. نعم. ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة وكأنه لا يرى بشيء منها انتهى. نعم. هذا كلام حافظ في فتح كتاب العلم لما ذكر البخاري كتاب في باب أخبارنا وحدثنا وإنبأنا وأيضا كتاب العرض والسماع وكتاب المناولة ونحوها ذكر الحافظ أن البخاري لم يشر إلى هذه الأنواع اللي هي الإجازة المجردة عن المكاتبة وأيضا الوجادة والوصية والإعلام وكأنه لا يرى بها أشار إلى الإمام. قال وقد يغمض الاحتجاج لصحتها يعني يكون في نوع صعوبة. نعم. ويقال الغرض من القراءة الإفهام والفهم حاصل بالإجازة المفهمة وهذا مأخوذ من كلام ابن الصلاح فإنه قال وفي الاحتجاج لذلك غموض أي من جهة التحديث والإخبار بالتفاصيل. نعم. لكن وجه ذلك هذا الإحاق وهذا القياس الغرض من القراءة الإفهام والفهم حاصل بالإجازة المفهمة أو المفهمة فإذا كان يجوز الرواية بالقراءة والسماع لأن العلة في ذلك أن يفهم ما يقرأ وما يسمع وما يعرض فهذا حاصل في الإجازة أنه يفهم ويأخذ أصل مقابل. نعم. قال ويتجه أن نقول إذا جاز له أن يروي عنه مروياته يعني أن يروي عنه مروياته يعني مروياته جمع الإنسان أن يروي عنه مروياته يعني المعينة أو المعلومة فقد يعني المعينة أو المعلومة فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا هو يعني معينة يقصد هو يعني يعني المعينة أو المعلومة فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا وإخباره له بها لا يتوقف على التصريح نطقا يعني في كل حديث يعني في كل حديث حديث كالقراءة وإن كل حديث حديث في كل حديث حديث كالقراءة وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة. طيب هذا في الاستدلال على صحة النقل بالإجازة يكتفي العلماء بهذا القدر أظن أصابكم شيء من التعلم لا نتم لا نتم هنا نبحث الاستدلال ها استدلال للإجازة نكتفي به إن شاء الله نكتفي بهذا هذا قطعنا طيب هذا في تعريف الصحابي يعني حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الاصطلاحي الحديث موجود في اللغة هو الصاحب هو من قارن الشيء وقاربه ولازمه ولو شيئا وهذا المقصود فيه اللغة أقل ما يطلق عليه اسم صحبة فضلا عن من طالت صحبته وكثرة مجالسته واضح؟ لكن صار من حيث العرف الصاحب هو الملازم وهذا عرف هو العام لكن خص في حق الصحابة الكرام فيسمون الصحابي ولو بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظة يسيرة ولو بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظة ماذا يسيرة فهذا يصير خاص بالصحابة الكرام في اللغة يطلق الصحبة على القليل فضلا كثير والعرف خص الصاحب بمن يلازم لكن هذا في حق الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مراعا، فكونه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة يسيرة فهذا له فضل الصحبة، وإن كان هم يتفاوتون في ذلك. هذا طيب ما شاء الله. الأخ البحث تعالى هذه سبب ما تخصص الوقت لم أتخصص. راجعت البحث الماضي اللي سبق فهمت الكلام اللي ذكرناه سابقا. مرجح، لكن قد تأتي قرائن أخرى يكون فيها الترجيح على خلاف، قد تأتي قرائن أخرى يكون الترجيح فيها على خلاف، هذا هو. لكن رواية خالد الحذاء نبي العالية قد تكون ممكنة، قد تكون ممكنة، كلاهما بصري، كلاهما بصريين، وخالد الحذاء قد أدرك من هو مثل أبي العالية أو أرفع وروى عنه، فإمكانية اللقي والرواية يعني لها ما، أنا لم أبحث كثيرا لكن احتمل احتمل. شيخ خالد الحذاء مصف بإرسال، ها؟ خالد الحذاء من حجر وصفه بإرسال في ترجمته. إيش قال؟ قال ثقة يرسل. الإرسال كان من الكثير التابعين كان قد يروي في المثال هذا، كأنه يوجد إرسال هنا قطعا في المثال ذكره الآخر. لا لا لا لا نجزي لأنه إمكانية اللقي والدة مع وصفه بالإرسال، ولو مع وصفه بالإرسال إمكانية اللقي والدة قد يقال له أرسل قد يقال لا. الله أعلم. سبحانك وتعالى. شكرا لك. شكرا لك.